تسمعون شيئا لاهون عنه بالحديث أغلقوه في فترة الحديث وافتحوه إذا فرغتم من الحديث. يقول: هل الذين يخرجون على ولاة الأمور يسمون مجاهدين؟ ليس الخروج على ولاة الأمور جهاد، وإنما هذا بغي وخروج عن الحق والهدى وتسبب في إيجاد الفتن وحصول الأضرار للناس التي لا تنتهي، فهذا لا يعتبر جهاد. نعم يمكن أن يقال له جهاد، ولكن الجهاد في سبيل الشيطان. يقول: إذا كان معي ماء لا يكفي للوضوء فهل أجمع بين التيمم والوضوء وأيهما أقدم؟ إذا كان معي ماء لا يكفي للوضوء فهل أجمع بين التيمم والوضوء وأيهما أقدم؟ إذا كنت بحاجة إلى الماء للشرب فالشرب مقدم على الوضوء، فالشرب مقدم على الوضوء. وإذا كان الماء قليلا وأمكنك أن لا أقول تسبغ، وإنما تجعل الماء يصل إلى بشرتك كلها افعل. وإن كنت بحاجة إليه للشرب فالشرب مقدم على الوضوء وغير الوضوء. يقول: امرأة جزائرية كلفتني أن أحج عن أمها وهي تتكفل بكل مصاريف الحج، هل يجوز لي أن أعتمر عمرة لي وأن أحج لأمها؟ هذا على حسب اتفاق بينكم. إذا كان اتفق معها على أنك تعتمر العمرة لك والحج لأمها أو العكس، هذا على حسب الاتفاق بينكم. وإذا كان يعني معنى حج فقط، معنى بينكم أنا حج، فالحج الأكمل هو التمتع. الحج الأكمل هو التمتع، ما دام إنها تحج عنها يعني معناها افعل الأكمل، فاعتمر عن أمها وحج عن أمها ما دمت أخذت النقود منها وكلفت بدفع المصاريف، فأنت اعتمر عن أمها وحج عن أمها، لأن هذا هو الحج الأفضل الذي هو التمتع. يقول شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: عندي مال يكفي للأضحية ولكن علي إيجار بعده وليس لي مال يكفي للإيجار وقد أضطر للاقتراض، فهل الأفضل ترك مال الأضحية للإيجار أم أضحي وأقترض حين يأتي وقت الإيجار؟ لا، الأولى أنك تبقي للإيجار ما دام أنك ليس عندك يعني وفاء عند الإيجار، فأبقي هذا للإيجار والأضحية ليست واجبة. يقول: هل الأرض تدور أم الشمس، وما هو قول الشيخين ابن باز وابن عثيمين في هذه المسألة؟ هذه سؤال لا حاجة للناس إليه. الشيخ ابن باز يرى أن الأرض ثابتة ومستقرة وأن الشمس تجري كما جاء في القرآن، والشيخ ابن عثيمين لا أعرف ماذا يقول فيها، وأما الشيخ ابن باز فقد كتب في هذا كتابه ويقول إن أنها ساكنة وأن الشمس التي تجري حولها. هل يجوز تبليغ السلام عن أخ لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال لك أخوك أو غير أخيك أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تقول له أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه، لأنه قد ورد في ذلك حديثان، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإذا قال لك أحد هذا الكلام فقل له هذا الجواب: أكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثاني يقول: هل في صلاة الجنائز ترفع اليدين في كل تكبيرة؟ نعم ترفع، لأنه جاء عن ابن عمر موقوفا وجاء عنه مرفوعا، ولو لم يأتي مرفوعا فإنه يكفي أن يفعل كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، لكنه جاء ما يدل على رفعه عن ابن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترفع الأيدي بالتكبيرات في تكبيرات صلاة الجنازة. هل يجزئ الطواف لمن يطوف بالكرسي المتحرك الذي يدفع به الكرسي؟ هل يجزئ الطواف لمن يطوف بالكرسي المتحرك للذي يدفع به الكرسي؟ والله الإنسان إذا طاف على كرسي سواء صار بمتحرك وفيه آلة يحركه وتمشي أو أن أحد يدفعه، كل ذلك طواف صحيح. هو سؤال الله أعلم الدافع اللي يدفعه كيف؟ الذي يدفع. يعني وراء شخص يدفع؟ إيه؟ هل كان يحسب له طواف؟ نعم هو طائف، لأن الذي يدفع طائف والمدفوع طائف. ما حكم وضع شريط من البلاستيك حول المعصم للدلالة على اسم البعثة، علما بأن وضعه إجباري للدخول لمخيم منى؟ ما في بأس إذا وضعوا شيء على علامة يتميزون بها، ما في بأس. هل يجوز الأخذ من اللحية ما كان منها فوق القبضة في الحج؟ لا يجوز، لا يجوز أخذ شيء من اللحية، لا يجوز لا حلقها ولا تقصيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ منها شيئا عليه الصلاة والسلام. يقول هكذا كتب، يقول: حاج خرج من عرفة بعد منتصف الليل، فأين يصلي المغرب والعشاء؟ خرج من عرفة بعد إذا جاء منتصف الليل وهو في عرفة يصلي المغرب والعشاء، إن انتصف الليل وهو في عرفة يصلي المغرب والعشاء، أو إذا كان قرب انتصاف الليل، لأن صلاة العشاء آخر وقتها نصف الليل، فإذا قرب انتصاف الليل وهو في عرفة لم يمشي فليصلي في عرفة. يقول: ما هو الضابط في الأسماء التي يجوز التسمي بها وفيما لا يجوز التسمي به؟ والله الأسماء المعبدة لله عز وجل كلها يعني يتسمى بها أسماء الله، وكذلك في الأسماء التي يعني التي يتسمى بها المسلمون ومن أسماء المسلمين التي كثرت وهي غير معبدة، والشيء الذي في محذور هو الذي يجتنب إذا كان تعبيده لغير الله أو كان يدل على سوء، يدل على شيء مو طيب. والحمد لله الأسماء كثيرة، ولا يعدم الإنسان الحصول على أسماء كثيرة يختار منها اسما واحدا إذا أراد أن يسمي ولده. السؤال الثاني يقول: ما هو الضابط في أسماء الله التي لا تشترك بين الله وبين الخلق؟ هذه ذكرها بعض العلماء، منهم ابن كثير في أول تفسيره عند تفسير البسملة في أول سورة الفاتحة، قال إن هناك أسماء لا يتسمى بها غير الله، ومنها اسم الجلالة الله، ومنها الرحمن، ومنها الصمد، ومنها الخالق، ومنها الباري، أسماء هذه لا تطلق إلا على الله، وهناك أسماء تطلق على غير الله مثل العزيز ومثل الرؤوف الرحيم ومثل يعني الكريم، هذه جاء إطلاقها على الله وعلى غيره، لكن لا يعني أنها تطلق على غيره أن يكون تماثل بين ما يضاف إلى الله وما يضاف إلى المخلوقين، فما يضاف إلى الله عز وجل منها يليق بكماله وجلاله، وما يضاف إلى المخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم. هذا فيما يجوز فيه التسمية للمخلوقين أو الوصف، مثل ما جاء عن الله عز وجل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرؤوف أطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورحيم أطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما أطلق عليه الرحمن، الرحمن لا أطلق إلا على الله. هل سنة شدة الحر في صلاة الظهر تطبق الآن مع وجود المكيفات وغيرها من وسائل الراحة؟ هو الكلام يعني ليس وجود المكيفات فقط، يعني حتى الطريق، يعني شدة الحر تكون في الطريق، فإذا أخرت يعني صلاة الظهر عن أول وقتها حتى تخف الشدة، فإن هذا جاءت بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لأن الناس إذا دخلوا في, في, في, في المسجد يعني خلاص الشمس يعني راحت عنهم، لكن الكلام على كونهم في الطريق يعني في شدة الحر، في شدة الحر يعني يكون لهم في الطريق، فإذا يعني أخرت الصلاة يعني حتى تخف الحرارة قليلا ويمضي وقت على أول، فإن ذلك يحصل في كل زمان، لا يقال إنه انتهى، لأن الحرارة إنما في داخل المسجد، البرودة في داخل المسجد والحرارة في الطريق. هل صحيح قول إن الحج فرض عين في العمر مرة على المستطيع وفرض كفاية على المسلمين كل عام؟ ما يقال إن فرض كفاية على المسلمين كل عام، كلمة فرض كفاية لا تطلق، وإنما هو فرض عين على من توفرت فيه شروطه، فرض عين على من توفرت فيه شروطه، والتعبير بفرض كفاية على المسلمين هذا كلام غير صحيح، لا حاجة إليه ولا يعني وجه لإيراده وذكره، وهذا من التكلف، وإنما هو فرض عين على من توفرت فيه شروطه. أما فرض كفاية على المسلمين يحج اللي يحج واللي ما يحج تمام، لأن إذا قيل فرض كفاية معناه أن هذه العبادة فرض كفاية. ما الفرق بين عورة النظر وعورة الصلاة؟ ما الفرق بين عورة النظر وعورة الصلاة؟ الإنسان والرجل والمرأة كل منهما يستتر ويحتشم، والمرأة تستر جميع جسمها في الصلاة إلا وجهها، والإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى غير محارمه، ولا يجوز له أن ينظر إلى امرأة لا في صلاة ولا في غير صلاة، لأن الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كذا قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فالرجل والمرأة يغض بصره عن كل منهما عن الآخر، والعورة التي يعني هذا ليس الإنسان ينظر إليها، وليس الإنسان يبديها، ليس الإنسان يبديها حتى يتمكن من النظر إليها. يقول نحن مجموعة في سفر وعلينا أمير، فهل طاعة الأمير واجبة في كل شيء حتى وإن كانت المصلحة لا تقتضي مع أمر الأمير، مثل المبيت في مكان محدد؟ الأمير يعني أمير الركب وأمير السفر يعني ما له يرجع مرجع لهم، مرجع لهم فيما يتعلق بسفرهم، بحيث يعني من أراد أن يذهب يخبر أنه سأذهب للمكان الفلاني، إذا أراد أنه يعني يتأخر يقول أنه سأتأخر، لأنه هو الذي يعني مرجع لهم، فالسمع والطاعة له في حدود إمارته، لكن لا يقال أنه يعني مثل الوالي المطلق، وإنما هو في حدود إمارته فيما يتعلق بمصلحة السفر. إذا مر أحد أمام المأموم هل له أن يمنعه؟ لا، ليس له أن يمنعه، لأن سترة الإمام سترة المأموم. وهل يجوز المرور بعيدا عن موضع سجود المصلين بقليل؟ إذا كان بين الصفوف فأنا قلت أنه ليس للمأمومين سترة، وأما إذا كان الإمام أو منفرد، إنسان يصلي منفرد يصلي تطوع أو يصلي فرض وهو منفرد أو الإمام، فلا يمر بينه وبين سترته، وإذا كان الإمام ليس له سترة أمامه يصلي في عراء، وكذلك الرجل المنفرد يصلي في عراء، يترك مقدار 3 أذرع ويمشي من وراءه، 3 أذرع من مكان سجوده، من قدمه، يعني مقدار 3 أذرع ويمشي من وراء ذلك، لأن الإنسان إذا صلى إلى غير سترة لا يملك المساحات الشاسعة قدامه بحيث ما حد يمشي معه. هل الأيام العشر فقط مفضلة أم الأيام والليالي؟ معلوم أن الأيام هي المفضلة، ولكن الإنسان إذا أحسن في الليل فهو مأجور، مثل ما أن ليالي القدر لليالي رمضان فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، الإحسان في رمضان في, في, في, في النهار والليل يعني مطلوب، ويقال أن الأيام يعني العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان الليالي أفضل بالنسبة لرمضان لأن فيها ليلة القدر، والليالي والأيام بالنسبة لأيام العشر الأيام أفضل لأن فيها يوم عرفة، لأن فيها يوم عرفة. وأما فعل المعروف وفعل الخير في الليل والنهار كله فيه الأجر العظيم من الله عز وجل. سائل يسأل عن التخيير في الفدية، هل هو خاص بفعل محظورات الإحرام أم كذلك في ترك واجب؟ لا، ترك واجب هذا ليس بتخيير، المحظورات التي يخير فيها بين الذبح شاة وصيام ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين لكل مسكين نص صاع، هذه أمور خمسة التي هي ترفه، يعني أخذ الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، هذه الأمور الثلاثة الخمسة إذا فعلها جاهلا أو عام ناسيا ليس عليه شيء، وإن فعلها متعمدا فإنه يأثم إلا إذا كان يعني بحاجة إليها فإنه لا إثم عليه، ولكن عليه الفدية، والفدية التخير بين الأمور الثلاثة. أما كونه يترك المبيت في مزدلفة أو يترك رمي الجمار أو يترك المبيت في منى أو يترك طواف الوداع لا يقال أنه مخير، لأن هذه واجبات من تركها فعليه دم لتركها وهي شاة. اثنان من الإخوة يسكنان في شقة واحدة ليس بينهما قرابة وإنما صداقة ويريدان الأضحية، فهل يجوز لهما أن يشتركا في شاة واحدة؟ إذا كان ما أقول ما دام كل واحد يعني مستقل عن الثاني وليس يعني هذا مستقل بأكله وطعامه وهذا مستقل بأكله وطعامه، إذا كان موسرين فكل واحد عليه ذبيحة. شخص لديه معرض للتحف والديكورات ومن بينها تحف على هيئة البشر والحيوان، فهل يصح العمل في هذا المجال؟ هذا العمل هذه التحف وصنع هذه التحف التي هي على صور الآدميين هذا لا يجوز وبيعها لا يجوز، وإذا كانت هذه يعني الإنسان لا يشتغل في مكان يعني هذه التجارة يعني التي هي محرمة غير جائزة لا يشتغل فيه. يقول ذكرتم في رسالتكم حفظكم الله أن الأولى هو الترتيب على ما قام به صلى الله عليه وسلم يوم النحر، كيف نتأكد أن البنك قد نحر لنا حتى نستطيع أن نبدأ بالطواف؟ أن تبدأ بالطواف؟ رنحط يبدأ بالطواف؟ يعني لأنه يريد النحر يتقدم حتى يطوف بعد ذلك يريد يرتب. على كل شيء هذا لا يمكن معرفته، إذا وكل إنسان يعني لا سيما هذا التوكيل العام لا يمكن معرفته، ولكن إنسان يرتب هذه الأمور التي يمكنه ترتيبها وهي الرمي والحلق والطواف هذا هو. وأما بالنسبة للنحر إذا كان أعطى البنك إذا كان فعل بنفسه وذبح بنفسه يرتب، وإذا كان أعطى البنك فإنه لا يعلم ذبيحة متى تكون، ذبيحة تكون في أيام الذبح، لكن لا يقال أنه مرتب لأنه ما عرف الوقت حتى يرتب بحيث يأتي بالحلق بعد النحر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نريد كلاما بارك الله فيك يعيننا على الإخلاص في العمل، ففي لحظات الخشوع في عرفة وغيرها تكون كثير من عيون الناس تراقب ونشعر بتعطل الإخلاص. الإنسان عليه أن يحرص على أن يكون مخلصا وأن يذكر غيره بالإخلاص والإقبال على الله عز وجل في عرفة وفي غير عرفة وفي كل مكان. الإخلاص هو أساس النجاح وأساس كل خير، وكل عمل بدون الإخلاص لا قيمة له ولا ينفع صاحبه عند الله، وإنما على الإنسان يخلص عمله لله وأن تكون أعماله موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرص على تطبيق ذلك على نفسه ويحرص على أيضا على دعوة غيره إلى ذلك. ماذا يصلي الحاج في يوم عرفة وفي مزدلفة من السنن الرواتب؟ لا يصلي في عرفة رواتب ولا يصلي فيها سنن، وإنما يصلي الظهر والعصر جمعا في أول وقت الظهر، ولا يصلي لا قبل الظهر ولا بين الصلاتين ولا بعد صلاة العصر التي هي مجموعة مع الظهر، وإنما من حين يصلي الظهر والعصر جمعا فإنه لا يصلي شيئا بعد صلاة هذه الصلاة المجموعة، ولا يصلي رواتب يعني فيما بينها. أما بالنسبة لمزدلفة فكذلك لا يتنفل قبلها قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما إلا الوتر، فإن الإنسان يوتر، لأن الوتر ما يترك لا في الحضر ولا في السفر. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر ليلة في ليلة العيد، ما جاء نص، لكن النصوص العامة الدالة على أنه يحافظ على ركعتي الفجر والوتر في الحضر والسفر تدخل معه هذه الليلة، يصلي الإنسان الوتر وينام. هل يصح أنه عندما أخذ تعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم كان ذلك في جبل عرفة؟ لا، ما أعرف شيء يدل على هذا. هل الصلاة في المساجد التي في حدود الحرم المكي لها أجر تضعيف الأجر كمسجد الحرام؟ بعض العلماء قال ذلك، لأن التضعيف جاء بلفظ المسجد الحرام، ومكة يطلق عليها كلها مسجد الحرام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني لا يقربوا مكة، هذا هو مقصود المسجد الحرام. وكذلك قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقد أسري به في من بيت بيوت مكة، ما أسري به من المسجد. فبعض أهل العلم قال إن التضعيف في مكة خاصة يكون فيها كلها، لكن مع هذا القول وكونه قويا هناك فرق بين من يذهب للكعبة ويطوف بها ويصلي حولها ومن لا يذهب إليها ويصلي في أي مكان من مكة، كما أن هناك فرق بين من يبكر المسجد ويأتي للصف الأول ويبقى ينتظر الصلاة ويقرأ القرآن، وبين من يأتي بعد الإقامة فيكون في أواخر الصفوف، كل منهم يقال صلى في المسجد النبوي أو صلى في المسجد الحرام في المسجد، ولكن فرق بين من جاء مبكرا ومن جاء متأخرا. فعلى القول بأن مكة كلها مسجد الحرام، وأن والقول في ذلك قوي لأن الآيات والحديث جاءت بإطلاق المسجد الحرام على مكة كلها، إلا أن الفرق بينهما كالفرق بين من يأتي المسجد مبكرا ويصير في الصف الأول ومن يكون في آخر الصفوف، أو يمتلئ المسجد ويصلي في الشارع. هل يرفع الصوت بالتكبير في هذه الأيام في الأسواق وفي هذا الزمان؟ نعم، يرفع حتى يذكر الناس، لأن بعض الناس يكون غافلا، فإذا رفع الصوت تذكر من كان غافلا وكبر. وكان بعض الصحابة يعني يذهبون ويكبرون ويرفعون أصواتهم فيكبر الناس بتكبيرهم، يعني يتذكرون. معلوم أن الناس قد يغفلون على التكبير، لا سيما وأن شيء له وقت معين فما كانوا اعتادوه، فإذا سمعوا من يكبر تذكروا أن هذا وقت تكبير فيكبرون. في تكملة السؤال يقول: يخشى أن يكون بهذا العمل مشهورا بين الناس. لا أبدا، هذا من التذكير بالخير، يعني يذكر بالخير فيستفيد بنفسه ويستفيد أن غيره يتذكر بتذكيره. يقول البعض: يقول إن ركعتي السنة قبل صلاة الفجر تقرأ فيها قل يا أيها الكافرون والفلق، والبعض الآخر يقول الفاتحة فقط في الركعتين، أفيدونا؟ لا، جاء فيهما، يعني قل يا الكافر وقل هو الله أحد، ما جاء فيها الفلق، وجاء فيها الآيتين من يعني من سورة البقرة وسورة النساء، سورة البقرة سورة آل عمران، يعني قل آمنا بالله وأنزل إلينا، وكذلك يعني في آية في سورة آل عمران. فأما قضية الفلق أو الناس كونه يؤتى بها مع قرياء الكافرون ما أعرف شيء يدل عليه، لكن يؤتى بصورة الإخلاص وقل هو الله أحد. يقول أحد الإخوة حديث عهد بالإسلام لا يزال يسكن مع والديه الكافرين، يسأل هل له أن يضحي؟ نعم يضحي عن نفسه إذا كان غريا، يضحي عن نفسه ولا يضحي عن أبويه، لأنه لا ينفعهم مع الكفر، لا ينفعهم مع الكفر طاعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.